لما القاسمي بقى في تفسير كده يقول قال القاضي البيضاوي نعم. وتوصيف الماء به اشعار بالنعمه فيه، يعني وصف الماء بانه ايه طهوره، فهذا اشعار لنعمه الله سبحانه وتعالى بهذا الماء ماء طهورا. وتكميم للمنه فيما وتكميم للمنه فيما بعد، فان الماء الطهور الاهنى وانفع مما خرطه ما يزيل طهور طهوريته. وتنبيههم على ان ظواهرهم لما كانت من ينبغي ان يطهروها فبواطنهم بذلك اولى. لنحيي به بلده ميتا، يعني بانبات النبات، ونسقيه اي من ذلك الماء مما خلقنا انعاما وانافيه كثيره. قال الفرخي خص الانعام بالذكر لانها ذخيرتنا ومدار معاش اكثر اهل المبر، ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها احياء الارض، فانها سبب لحياتها وتعجشها، فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. يعني قدم الاول ايه؟ احياء الارض، يعني بالارض ياتي العرق وياتي الطعام والسكن للناس، ثم بعد ذلك اتى لنحيي به بلده ميتا حوالي الارض الميت، ونسقيه من ذلك الماء مما خلقنا انعاما، لان الانعام هي قوت الانسان وهي التي تسقيه اللبن ويطعم منها وتفعل منها كذا وكذا، وأناسية كثيرة. تقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ترى ضمير هنا في قوله ولقد صرفناه الى ما يعود؟ القران في كلام ثاني؟ المطر، المطر هذا هو الذي يوضحه العلامه السنسفي، ان الضمير هنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا اي المطر. يقول السنسفي التحقيق ان الضمير في قوله ولقد صرفناه راجع الى ماء المطر المذكور في قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمه ومجاهد فقط هذا وغير واحد، خلافا لمن قال ان الضمير المذكور راجع الى القران كما روي عن عطاء الخراساني، وصدر به القرطبي فصدر الزمخشري بما يقرب منه. واذا علمت ان التحقيق في صرفناه ان الضمير في صرفناه عائد الى ماء المطر فاعلم ان المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد فيكثر الخصب في بعضها والجذب في بعضها الآخر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا، أي يتذكر الذين أخطبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم فيذكروا له، ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. هذا أكثر الناس إلا كفورا أي كفرا نعمة، نعمة من أنزل عليهم المطر بقولهم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة أشار له جل وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ما معناها؟ أحسن، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون هذه الأرزاق أنا أوليكم وأعطيكم إياها، ثم تجعلون شكر هذا الرزق وتقبلون هذه النعمة بأن تكذبوا رسلي. واضح هذا هو المعنى، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر الرزق وشكر النعمة التي أنعمها عليك في مقابلة ما أنعمت عليك تكذبون رسولي وتكذبون بالبعث والنشور وتكذبون بالقرآن. هذا هو المعنى، يعني الجحود كما قال الشاعر ألا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه لرزقه. فما من أحد يعصى الله إلا هو يستعين على المعصية بنعمة الله سبحانه وتعالى، البصر، السمع، المال، الصحة ونحو ذلك، فهذا من كفران النعم. وهذا ذكر في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون

افعل. واضح. احسن يعني لم يقصد بالذي هي حسنا وانما قال الذي هي احسن يعني انظر مثل بعض. ثم قال تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اي يكون لهم في الليل فضل صلاه وانابه كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يتقون عن المضاجع. فقال تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاثاث ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قوله والذين يبيتون لربهم البيتون لغه الدخول في الليل الدخول في الليل يقال ذاك فلان ذاك يفعل كذا يبيت ويبات اذا فعله ليلا. قال الثلاث بالايه نفس قيام الليل والثناء على اهله. نعم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لربهم هذه اشاره الى انهم مخلصون لا يريدون بالعباده الا وجه الله. والذين يبيتون لربهم لا رياء ولا سمعه وانما هو اخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى في اداء هذه العباده ابتغاء وجهه الكريم بما ان ذلك هو الذي يستجمع اثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني هذا جمع قائم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي هلاكا دائما ان عذابها كان غراما اي هلاكا دائما. والمراد من قوله ذلك خزعهم منها ووجلهم الشديد المستسمع لتمسكهم بالتقوى واعتقادهم بسبب الاقوى لا مجرد خلقلق اللسان بلا تاثر من الجنان فانهم لم يبتهلوا الى المولى ويتعرضوا به من سعيرها الا لعلمهم بسوء حالها. فمقتضى العلم بالشيء ايفاؤه حقه والعمل لموجبه. ولذا قال تعالى انها ساءت مستقرا ومقاما اي موضع استقرار واقامه. يقول علامة السكتي رحمه الله تعالى في تفسيرها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما الاظهر ان معنى قوله كان غراما اي كان لازما دائما غير مفارق ومنه سمي الغريب لملازمته ان واحد عنده لو عند واحد دين ولا يريد ان يسدده فانه يلزمه يظل لافتا القيام متابعه حتى ياخذ منه مال فيسمى غريبا غريبا لانه يلازمه. فالغرام يعني الملازمه الدائمه بدون مفارقه. ويقال فلان مغرم لكذا اي ملازم له مولع به. هذا المعنى دلت عليه ايات من كتاب الله كقوله تعالى ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم وقوله تعالى لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون وقوله فسوف يكون لزاما يعني ملازما اياه وقوله فلن نزيدكم الا عذابا وقوله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله تعالى كلما خفت زدناهم سعيرا وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فكلما صيغة عموم كلما قبل جلناهم غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فكلما صيغة عموم ومثلنا تصرف ان يفسر بها معنى ايه الغرام لانه ايه الملازم الدائم الذي لا يفارق. وقال الزكاه الغرام اشد العذاب قال ابن زيد الغرام الشر وقال ابو عبيده الهلاك قاله القرطبي وقول الاعشى ان يعاقب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبان يعني يكن عذابه غراما يعني دائما لازم ان يعاقب يكن غراما يعني يكن عذابا وعقابا لازما دائما. وكذلك قول مثل ابن ابي حازم ويوم النثار ويوم الجفار كان عذابا وكان غراما. وذلك هو الاظهر ايضا في قول الاخر وما اكله ان جئتها بغنيمه

بل غايتها ان تمحى وتكفر وهذا هذا اثرها. فاما ان تنقلب حسنه فلا، هو المفروض يحتسب ان الفريه لا تنقلب حسنا. الحمد لله تعالى يحتجون على ذلك، يقولون والذين مكروا هذا القول احتجوا بان الفريه تنقلب حسنا. لا، احتجوا ان الفريه لا تنقلب حسنا، بل غايتها كلمه بل اضرابي فيها فيها لكن يبدو ان في خطر مضمون، بل غايتها ان تمحى وتكفر وهذا هذا اثرها. فاما ان تنقلب حسنه فلا، فانها لم تكن طاعه وانما كانت صغيره مكروهه للرب، فكيف تنقلب محبوبه مرضيه؟ قالوا وايضا فالذي هل عليه القران انما هو تكفير السيئات وما مغفره الذنوب، كقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقوله ويعفو عن السيئات، وقوله ان الله يغفر الذنوب جميعا، والقران مملوء من ذلك. وفي الصحيح من حديث قتاله عن صفوان بن بكر قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يؤذن المؤمن يوم القيامه من ربه حتى او يؤذن المؤمن يوم القيامه من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول ربي اعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة تحت ذلك. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. فهذا الحديث المتفق عليه والذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة، ولم يكن له واعطيتك بكل سيئة منها حسنة، فدل على ان غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. وقد قال الله في حق الصادقين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء خيار الخلق، وقد اخبر عنهم انه يكفر عنهم سيئات اعمالهم ويجزيهم باحسن ما يعملون، واحسن ما عملوا انما هو الحسنات لا السيئات، فدل على ان الجزاء للحسنى انما يكون على الحسنات وحدها، وان السيئات ان تلغى ويبطل اثرها. قالوا وايضا فلو انقلبت السيئات انفسها حسنات في حق التائب لكان احسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا واكثر حسنات منه، لأنه إذا أساء شاركه في حسنات الذي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات، ثم انقلبت له حسنات تصبح عليه. وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحدثها فإنها لا تنقلب سيئات المعاقب عليها بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه، فتكون عقوبة عدم ترتب ثوابه عليها. فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنا. فإن قلتم وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته لم ينازعكم في هذا. وليس معنى هذا وليس هذا معنى الحسنة، فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا. واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت هو تبديل السيئة للحسنة حقيقة يوم القيامة، بأن قالت حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة، وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت، فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت وأثبت مكانها حسنة. قالوا ولهذا قال تعالى سيئاتهم حسنات، فأضاف السيئات إليهم لكونهم كافروها واكتسبوها، ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم، بل هي مجرد فضل الله وكرمه. فأقال الإمام ابن القيم في قبل ذكر يعني أدلة الفريقين إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنا، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا. ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحقها عن موافقة المنهي، وذلك الكف والحق أمر وجودي. وهو متعلق الثواب. واما الذي لم يقصر لله ذنب اصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على خلقه؟ ولو اثيب مثل هذا على خلق هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تقصر بذنبه، وذلك اضعاف حتى لا الا لا يلقى، فان الترك مستصحب معه والمطلوب لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ وهذا مما لا يتوهم. واذا كانت الحسنه لابد ان تكون امرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليها وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات لا ريب. وقد نحت التوبه اثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم على العوده وهو حسنه، قد بدلت تلك السيئه حسنه، يعني بالندم والاخلاء، لان التوبه تمحو عنه اخذ المعصيه. ثم اذا كلما تذكر المعصيه ندم، وكلما ساقت نفسه اليها حق نفسه وزجرها سيئه، فهذا هو معنى ان تبدل السيئه حسنه. يقول هذا معنى قول بعض المفسرين اجعلوا مكان السيئه التوبه والحسنه مع التوبه، فاذا كانت كل سيئه من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنه حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا ان السيئه نفسها تنقلب حسنه. وقال بعض المفسرين في هذه الايه يعطيهم بالندم على كل سيئه اتابوها حسنه، وعلى هذا فقد زال بحمد الله الاشكال واتضح الثواب، وظهر ان كل واحده من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحسنى. واما حديث ابي ذر وان كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الاولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فان الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال اثرها بالعقوبه بقيت كان لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقضي زوال أثرها وتبديلها حسنة، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى. وتأثير التوبة في هذا المحل والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في نحو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مقتطعا. ثم قال تبارك وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، اي ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فانه بذلك تائب الى الله متابا مرضيا عنده مكفرا للخطايا محصلا للثواب. والايه صريحه في ان العمل الصالح والمثابره عليه قولا وفعلا شرط في صحه التوبه وقبولها، وانه لا اعتداد بها لدور العمل الصالح. ومن تاب وعمل صالح، لم يقل ومن تاب فقط وانما لابد بعد التوبه من العمل الصالح، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، يعني متابا مرضيا عند الله. فمفهومه ان من تاب ولم يعمل صالحا فانه ليس هذه التوبه المرضيه والمقبوله عند الله سبحانه وتعالى، فتدور على اشتراط العمل الصالح مع التوبه دي. فلا اعتداد بالتوبة بدون العمل الصالح. فليتفصل لمعنى هذه الآية: من يتوهم أن التوبة استغفار بلسان أو تخشع بأركان ولا عمل صالح له يرضي الرحمن. ليس التوبة مجرد استغفار، استغفر الله، لا. وليس التوبة تخشع، يعني ينتني ويكسل ويرضي الحزن، ثم هو متبادل في نفس العمل أو في غير المعروف. لا، التوبة المفتوح لابد ان يكون معها العمل الصالح. فهذا المعنى حقيقه لغايه الاهميه. فتاملوا هذه الايه: ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يتوب الى الله متابا يعني توبه مرضيه عند الله مقبولا، لانه اتى بالتوبه والعمل الصالح. فمن شاف ولم يعمل صالحا او شاف في لسانه الاستغفار والاستغفار فقط بدون تغيير في سلوكه واستقامه على طريق الله عز وجل فهذا توبته ليست هي التوبه التي يحبها الله ولا الله. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. ثم قال تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا بالله مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور اي لا يحضرون الباطل يقال شهد كلا اي حضره. والزور مفعول بتحضير مضاف اي محله. والذين لا يشهدون الزور يعني اماكن الزور اماكن الزور لا يحضرون اماكن الزور واضح. لان طبعا الشهاده هنا تحتمل مع ايه لا يشهدون الزور اما الشهاده القضائيه يعني واما الشهود هنا بمعنى ايه الحضور. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون ولا يحضرون المجالس والاماكن التي يكون فيها الزور مثل مثلا اعياد المشركين لا يحضرون اعياد المشركين كالجمالك مثلا ولا في البيع ولا شم النسيم ولا غير ذلك من اعياد المشركين والكفار لا يشهدون الزور لا يحتفلون باعياد المشركين. هذا يدخل في معناه او هذه الصوره من صور شهود الزور الجلوس امام الافلام والفسق والرقص والاغاني والحفلات وهذا هذا حضور مجالس الزور. فالساكنون الصالحون لا يشهدون مجالس الزور الذين لا يشهدون هذه المعاصي لكن اللهو والباطل. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطل شهد كذا يعني حضره. فالزور مفعول به بتقدير مضاف اي محال. والذين لا يشهدون محال الزور اماكن ومواضع الزور او يشهدون من الشهاده. فالزور منصوب على المصدر او بنفس عين الخاطب. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون بالزور على التفسير الثاني بقى ان الشهاده اللي هي تشمل ايضا الشهاده القضائيه لا يشهدون بالزور اي او لا يشهدون شهاده الزور. وقد أشار الزمخشري لوجهين بقوله يحتمل أنهم ينكرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مغالطة الشر وأهله وصيانة في دينهم عما يسلمهم لأن مشاهدة الباطل تاركة فيه ولذلك فيها في النظارة إلى كل ما لم تزوره السريعة هم شركاء فاعليه في الإثم. لذلك خلف النظارة الذين يعني المشاهدون يعني الذين ينظرون إلى كل ما لم تزوره السريعة هم شركاء فاعليه في الإثم. واضح؟ اللي بيتفرج المتفرج مثل إيه المطرب أو مثل الممثلة أو الممثل في جزء تمام. والذين لا يشهدون الزور يقولوا لأن مشاهدة الباطل شركة فيه ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تزوره الشريعة هم شركاء فاعلين في الإثم لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده يعني الممثل والمغني وهؤلاء الناس لمن يفعلون هذه الأفعال؟ للجماهير اللي فيه بحث أنا ما حضروش هيعملوا حاجة فهم سبب وجود هذا الإيه؟ هذا البلاء وهذا الفساد وحضورهم ونظرهم واستحسانهم وتوثيقهم أن تستهدف الأكوك من التوثيق هذه كلها تدل على الرضا بهذا الفعل. واضح يقول لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه والزيادة فيه هو الممثل يركع لهم يركع تحية للجماهير نعم والزيادة فيه لأن الذي سلط على فعله او الذي سلط على فعله هو استحسان النظاره ورغبتهم في النظر اليه لولا ان الجماهير حس هذا وصحرت عليه وتصفق وتنفخ فيه لما اغري بان يقف هذا المطرح حتى يضحك علينا. ويحتمل انهم لا يشهدون شهاده الزور انتهى كلام الزمخشري يعني الكذب شهاده الزور كذب المتعلم على غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين

بما جاءكم من الحق وانتم تعرفون فكره الله وعقاب الله لمن كذب بهذا الحق والاخر فقد كذبتم وانتم تعلمون مع كده فسوف يكون لزاما. ولذلك مصدر الاول للاستنكار قضي به المبلغ اي فسوف يكون هذا النبأ او الفكر الحكيم او الامر الجليل امر الرساله لازما وثابتا يفتح من الحق رسالة وتدخل الناس بإذن الله أفواجا. ولقد صدق الله وعده ونصر عبدا وأعز ذلا وهزم الأحزاب وحده نسأله تعالى خيرنا عنده. وهذا نهاية تفسير القرآن الكريم مذكورا في الكلمة في الرحم أيضا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الآية الكريمة قوله تعالى كل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. العرب الذين نزل القران بلغتهم يقولون ما عرفت بفلان اي ما باليت به ولا اكترثت به اي ما كان له عندي وجه ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاه به. واكثر من العشق وهو الثقل ومنه القول ابي الزيد يصف اسدا كان بمحيه ومن اليه عبيرا ذات يعتقه عرشه يعتقه ان يجعل بعضه فوق بعض بمبالاته به واسرته به. واذا عرفت فاعلم ان كلام اهل التفسير في هذه الايه الكريمه يدور على اربعه اقوال. فاعلم اولا ان العلماء اختلفوا في المصدر في قوله لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فالدعاء مضاف الى كم دعاؤكم. اختلف العلماء في هذا المصدر هل هو مضاف الى فاعل او الى مفعول. وعلى انه مضاف الى فاعل فالمخاطبون بالايه داعون لا مدعوون اي لا يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا عبادتكم له. فهنا لولا دعاؤكم يعني هنا لولا عبادتكم كما نؤكد به الى الفعل فالمخاطبون داعون داعون عليه عابدون. واما على ان المصدر مضاف الى مدعوه فالمخاطبون للايه مدعوون لا داعون اي لا يعبر بكم ربي لولا دعاؤه اياكم الى توحيده وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون المصدر فيها مضاف إلى فعيله والرابع مبني على كونه مضافا إلى مفعوله. أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافا إلى فعيله فالأول منها أن المعنى كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم أين يعبر لكم ربي لولا عبادتكم له وحده جل وعلا. وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أخرج الكافرين دون المؤمنين بقوله فقد كذبتم كل ما يعبر لكم ربي أيها المؤمنون وأيها الكافرون لولا دعاؤكم لولا عبادتكم له وحده جل وعلا فقد كذبتم أيها الكافرين فقد سوف يكونون هذا المعنى الأول. قول الثاني ان المعنى لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند الكبائر والذنوب اي ولو كنتم ترجعون الى شرككم اذا كتم الضر عليكم ثم يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم اشار الى ما كانوا يفعلونه اذا نزل فيهم الذنوب والكبائر فكانوا يدعون الله مخلصين له الكبائر كانوا ينجيهم الله ومع انهم ينجيهم كانوا يعودون بعد ذلك الى الكيس هذا واحد من التكليف. كل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم اي لولا دعاؤكم ايها الكفار له وحده عند الكبائر والكفر حتى ولو كنتم ترجعون الى شرككم الى كان فضل الرحمون. التفسير الثالث ان معنى ما يعبر بكم ربي كل ما يعبر بكم ربي يعني ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه الهه اخرى ولا يخفى بعد هذا القول وان فيه تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجه اليه. أما القول الرابع

ثم عذاب الخلق سوف يصل الى عذاب الاخره المستقل المستقر الابدي لرجال هاتين. هذا نظام ام ليس نظاما؟ هذا نظام دائم ومستقل لا يخالفه ابدا. وكون النظام المذكور في هذه الايه العذاب الواقع يوم بدر نقل ابن كثير عن عبد الله بن مسعود وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن كعب الحلفاوي وابن كثير والضحاك وقتاده والسدي وغيره. ثم قال وقال الحسن البصري فسوف يكون نظاما اي يوم القيامه ولا منافاه بينهم. ليس منافاه بين قولين. بالحقيقه هناك الحديث في صحيح مسلم في ان من الايات التي مضت النظام من نهاية المسخرة التي مضت وهي كده لأن العذاب الذي وقع لأهل بدر من الفقهاء. وقال ابن عدل لأهل العلم إن يوم بدر ذكره الله تعالى في آيات الكتاب قالوا هو المراد بقوله تعالى ولنذيقنه من العذاب الأكبر يوم بدر دون العذاب الأكبر يوم القيامة. وأن هو المراد بقوله فسوف يكون نظاما وأنه هو المراد للبطر والإقامة في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. على هذا مضت أيضا هذه الآية البطشة الكبرى وهي ما وقع فيه يوم نبطش. وأنه اليوم بدر هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو يوم بدر. وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. وكون المراد بهذه الايات المذكوره يوم يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود وهو المراد بقول الشيخ احمد المدني التفسير الشيخي في قوله ابن مغازي في الكلام على بدر وقد اتى ابن واحد في الذكر يقول لأنه العذاب والجزاء وأنه النصر والانتقام وأنه السلطان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل. وشديد الجهل يعني مسلم الجهل فهو يقول لك يوم بدر لأنه لأنه العذاب والجزاء العذاب اشار إلى قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأكبر كده من العذاب الأكبر للمسلم يقول لأنه العذاب والنجاب المثال من قول تعالى فسوف لقد جزاكم فسوف يكون لله. وأنه البطش والانتقام وأنه البطش وهو قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى والانتقام وأنه البطش والانتقام وأنه الفرقان يوم الفرقان وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر سبيل فالسهل والنصر يعني هو يوم النصر الذي قال الله فيه ولقد نصرته الله بمدر سبيل فالسهل يعني مدة تحت العالم. فإذا إذا حفظنا هذين الحديثين استطعنا أن نأتي بالأدلة على تفاوت يوم بدر وما سمي به يوم بدر لأنه العذاب والرجال وأنه النقص والانتقام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر شديد الجهل. يقول والنصر الأول أحقاد قلت والنصر بعد ما ذكرت إنها والنصر يا رب المقصود على مقصود يقول لأنه العذاب والنجاح وأنه الغبط والانتقام وأنه الفرقان ثم فصل الفرقان بين الكفر والحق فرقان بين الكفر والحق والنصر سبيل الدهر والنصر يبقى لأنه الفرقان بين الكفر والحق فرق الكفر والحق لو كنا ثم قال والنصر لغوى الحق وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر يعني وأنه النصر فالنصر مطلوب على الفرقان بين الكفر سبيل الجهل يعني هذا الجهل أو مدة الجهل. يقول علامة يدل أظهر الأقوال في الآية عندي هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله لزرر لي على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير وممن قال به فسادة والعلم عند الله تعالى. أحضر قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.